هذا يقول هل يجوز أن نكتب القرآن ونشرب كدواء النفس؟ القرآن يجوز أن يكتب ويشرب ويجوز أن يقرأ وينفذ، نعم، أما كتبه وتعليقه هذا هو محل الخلاف، نعم، لأن فيه جلود وفيه أوراق تخلط مع القرآن، لكن كتبه وشربه ونفذه على الجسم هذا لا غبار عليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول هل تجوز القراءة على الأموات؟ هل يجوز قراءة القرآن على الأموات بالجمع أو مفرد؟ أما بالجمع فهذا لم يثبت، لم يثبت أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويتجمعون له، مع أن الصحابة توفوا كثير منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت أنه يصل الدعاء والصدقة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وقف، أو واحد يتصدق عليه، أو ولد يدعو له، أو صديق أو مسلم، أو علم ينتفع به، ألف كتبا ينتفع بها، أو عمل وقفا مسجدا، أو يعني عنده ولد يدعو له لأن الولد من كسبه. أما قراءة القرآن فهي محل خلاف بين العلماء، وإن قال ابن قدامة إن عليها إجماع في المغني، قال إن قراءة القرآن للأموات عليها إجماع أنها تجوز، وهذا الإجماع يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يثبت عنهم ذلك، وهم أسبق الناس إلى الخير. أما التجمع له فهو مخالف لأنه ما فعل، نعم. أما كونه يقرأ أو لا يقرأ هذا محل خلاف، والأولى أن تتصدق عنه وتدعو له لأنه محل إجماع، تتصدق عنه بمال أو تدعو له هذا لا خلاف فيه، تحج عنه تعتمر عنه، نعم، تصوم عنه إن كان نذرا، أو تطعم بدل الصوم. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال العلماء هذا إذا كان الصوم نذراً،